البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعض نوم يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل وذال الإضراب عزء قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلا مدا ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كإنك ابتهاجك استمالا وبدل المضمن الهمز يلي همزا كمن ذا أسعيد أم علي ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن